لكن الناس ما يجب عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you. صوت من الجنة. طلع على جمال النبي. ونعم القراء ما شاء الله ونعم الحروف ورسم ذهب الله الله ونعم الدفاع ليس فقط يا أيها النبي مئة صلى عليه الله يسطع عليه عظيم جدا جدا صل على جمال النبي اذكر الله صل على النبي يا ايها النبي صل عليه صل عليه صل على رسول الله ايوه يا عالم وخالق ومتقن ايوه دي وعالم كبير ما شاء الله الله الله

لا في جبل الروح لا اهو اذكر الله وارزقك من كلمات ربنا يا رب يا كريم يا محترم يا رحيم يا رب يا رب ايوه دي جايين على الجمال بسم الله الرحمن الرحيم عظيم جدا بسم الله Thank you.